بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني في هذه الآية الكريمة ذكر الله تبارك وتعالى بأن يعني الأموات يتمنون الرجوع ليتصدقوا. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل هنا يعني على لسان هؤلاء أنظرني أو يعني فأصدق، لم يقل فأعتمر فأحوج، ولم يقل فإنما قال فأتصدق. يعني هذه الصدقة استنبط أهل العلم بأن يعني لها وزن ولها قيمة في عرصة يوم القيامة. يعني كما لا يخفى عليكم بأن الصدقة يعني ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك عنه يعني فضائل كثيرة. داووا مرضكم بالصدقة كما روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ حر القبور، الصدقة تقي مصارع السوء، إلى غير ذلك يعني من فضائل الصدقة. وين اللي بغينا نتحدث فيه إن شاء الله تبارك وتعالى يعني في هذا اللقاء الموجز، وهو صدقة غفل عنها الكثير. يعني أبواب صدقة كثيرة جدا، يعني كان الإنفاق كما ذكرنا بالمال، كان بناء المساجد، كان بناء الخيريات، كان بناء المستشفيات، كل واحد فين يفتح عليه مولانا. ولكن الذكي والفطن خص يعرف يعني لا باغي ينفق يعرف الأوجه التي لها فضائل كثيرة والتي لها ماذا أبواب الخير، يعني عندها ثواب وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذه الصدقة التي غفل عنها الكثير وهي سقي الماء أو سقي الماء. هذه الصدقة ديال سقي الماء قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وربنا سبحانه وتعالى حينما ذكر يعني صورة من ماذا؟ صورة من عذاب أهل الآخرة ومن عذاب أهل النار، قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن افيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. حينما سئل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كما روى ذلك عنه يعني عن أفضل الصدقة، قال: لم تسمعوا إلى أهل النار حينما استغاثوا بأهل الجنة أن افيضوا علينا من الماء. وربنا سبحانه وتعالى ذكر: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وحديث يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتحدث بالضبط عن سقي الماء أو سقي الماء سعد بن معاذ كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء سعد بن عبادة يعني سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا مرشدش سعد بن عبادة، قال لي لا ابني مسجدا، أو قال لي يعني أطعم طعاما، ولا قال لي اعتمر حج عن أمك، لا، قال لي والنبي صلى الله عليه وسلم هو راه ما غاديش يوريك إلا فضائل الأعمال. أرشده إلى ماذا؟ إلى سقي الماء. حتى قارن بعض أهل العلم واستنبطوا من هذا الحديث بأن سقي الماء وحفر الآبار يعني أفضل من بناء المساجد. أفضل من ماذا؟ من بناء المساجد. حتى أن ثواب سقي الماء كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر بغي من بغايا بني إسرائيل اشتد بها الظمأ فارتوت وشربت، ثم رأت كلبا اشتد به الظمأ هو أيضا، ثم نزلت فسقته فشكر الله تبارك وتعالى لها صنيعها فغفر لها. انظر، هذه بغي من بغايا بني إسرائيل، عياذا بالله، البغاء من أكبر من كبائر الذنوب، وهي مصرة، يعني بغيرة هز الإعلام كما تقولوا احنا صلى الله تبارك المعافى، يعني مصرة، هذه مهنة ديالها، ومصرة على الكبيرة. وربنا جل جلاله حينما سقت هذه البغي هذا الكلب شكر الله تبارك وتعالى عملها وصنعها وغفر لها وأدخلها الجنة. هذا في سقيا كلب، فما بالك بسقيا بني آدم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر تكريم، فما بالك من في من يسعى جاهدا في سقي إخوانه المسلمين. يعني خوتو أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس، أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة يعني نشكر بعض الأفاضل الذين فتح الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا اصطفاء، هذا ما يأخذ فيك الشك، هذا اصطفاء من الله تبارك وتعالى، من اصطفاك أنت أيها الأخ الفاضل، وأنت أيتها الأخت الفاضلة، باش دير واحد صدقة فيها سقي الماء وتحفر الأبار في مناطق بعيدة، كما يعني حصل من مجموعة من الشباب ومجموعة من المحسنين جزاهم الله خيرا، يعني افتح عليهم الله تبارك وتعالى تحفروا الآبار في المناطق النائية، وتحفروا الآبار يعني في البوادي وفي العروبية كما تنقولوا احنا بالدارجة على سبيل المثال. هاد الناس هادو جزاهم الله خيرا، يعني هذا يبان لنا الشعار ديالهم تما: اترك أثرا قبل الرحيل. يعني هذا معنى فقط، غير من خلال الشعار ديالهم راه عنده عمق: اترك أثرا قبل الرحيل، لابد من الآثار. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية، أسقي الماء من الصدقات الجارية التي لها فضائل كثيرة عند الله تبارك وتعالى، وعندها ثواب عند ربنا جل جلاله. هاد الناس هادو مجموعة من الشباب ومجموعة من المحسنين، أبوا إلا يعني أن يمضوا في هاد المنحة ديال سقي الماء وديال الصدقة، وحفروا أبا جزاهم الله خيرا يعني في منطقة مغراوة بإقليم تازة، وفي منطقة الجنوب هنا يعني في منطقة أكادير إيداوتنان، وبالضبط في منطقة مزة، وكما يتضح لكم إن شاء الله تبارك وتعالى مجموعة من الصور في بدء حفرة، يعني هذه الآبار والمناطق، يعني هذه المناطق التي يعني في أمس الحاجة إلى المياه، يعني كمنطقة مزة مثلا هناك بركة مائية، يعني في الصيف يشرب الناس من هذه البركة التي يشرب منها الكلاب، ويشرب منها تشرب منها الدوار، يشرب منها كل من هب ودب، فذلك يشرب منها حتى الإنسان. يعني هاد الناس هادو جزاهم الله خيرا يعني تحطوا عينهم على المنطقة اللي في أمس الحاجة إلى ماء صالح للشرب، وتحفروا الآبار وجزاهم الله خيرا، ولا يريدون من ذلك جزاء ولا شكر إلا من عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل يرزقهم الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. وبعجالة هاد الخير هذا اللي قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نترجموه يعني بالأمازيغية بشلحة إن شاء الله تبارك وتعالى. رب سبحانه وتعالى: إن آياته ريا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. رب تبارك وتعالى اللي غادي يبدل متناد لي تنتادني لي نخسكرات الموت كلشي أرض ترجمي إنك ديورين، وإني ربي تبارك وتعالى نان فأصدق ورنانا ديوري باش هذا زومار نغدا ديوري باش تحجوغ نغدا ديوري سيكين تا دارت الدوني باش ادمي باش تزلق اوهو نان فاصدق رانمي رانا تيكي ربي تبارك رانا تصدقن اشكو ماغ نانا اهل العلم شنو فاني سلبا من الصدقه هي الباب باه راه الدار الا مي الدار الا لاجري كوتن وكان صدقه كوتن يعني الصدقه الفضائل كوتن تسمو غورين كوتن دوك تلاحد تنطرون اهل العلم في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنا الصدقه تقي يعني غضب الرب وتقي مصارع السوء يعني تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء اللي داو مرضاكم بالصدقه يعني الصدقه تكن سبب مساكين تشاف ربي تبارك وتعالى يمضان كلهم شكا فضيل نقود الصدقه وين كنا نختار يا الصدقه اللي غفل دوك تمد استيان يعني ما مسمي الصدقه انت سي ومان في سي ومان يعني واني غزان كيروانو واني غزان كيران تنوط فيه وكل غنش كاد هني يمي هي الفضل ما هريك قد ما سن صدقة ما دائم لان غنش كاد لا تغوري وين سوا ندغوان ربي تبارك وتعالى إن أرسس سوا لكي سنت ربي تبارك وتعالى القرآن إنا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ربي تبارك وتعالى اللي غاغدي ملا اللي غنتقان يعني يمجو حدا هذو كفار غمس من جهنم ارمي ارض ضلاب نتيلي لا غمسني غمس نولي ني لا الغلجنت ان ربي تبارك وتعالى ونادى يعني زدني البريح ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله ارض ضلاب نتي سوى من جهنم اللي غير توسقسى ابن عباس غمس المساله ياد اننا سودي ماذا كيبان الناس متى الصدقه اللي كل فلكين الناس وهو تي سوى من علاه تسلم يولي الظلام تالي تولي لا جهنم الظلام تالي تامس يولي لا الجنة سنفيض علينا من الماء زعما زودي راسنا في كاتاغتي السوامه، وكان كل غنشكات ما ديو ان لان كان المحسنين جزاهم الله خيرا كفتان غما سمي وفقت ربي تبارك وتعالى اختار الصح تي السوامه نرقز نونا رقز يعني توينا ما نسمس البلاص اللي خصها ومان زود غير هكا اللي سنا منطقه مغرى وغماس اللي قريب من تهزه المنطقه اي اكاديري دوت انا غماس منطقي مزال وكان اتاد هو من كان التصاور وكل شيء دماس نكرا يعني اللي غبدانا رقز نونا دماس نبدون يعني غماس المسائل عمرني تغون شكان وكل شكان غاز زمي غاز فما سوء قرب غمس دماس نشوف بنزل يمي كل احسان دار الشباب يمي كل احسان دار المحسنين ارسمونا الله خيرا الناس سقازنا ونادى ما سوكان واش كان يتقاد توفيق الزر ربي تبارك وتعالى ماشي انا اللي تريت تسكر وكل ما ذهي مالا انت سوا ما نسلاتي كي قد لغدر ربي تبارك وتعالى يا الحديث ارتي طرونا اهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسينا يش كان دار سعد بن عبادة الناس تموتي لنا يزاف الناس تصدقا غير الناس الناس ما تيزي انا الصدقه اللي كله فولك الناس سقيوا الماء كما قال صلى الله عليه وسلم ما خدا سولينا بنو فلاس تي مسجيده ما خدا سولينا حجو فلاس ما خدا سولينا عطامر فلاس يملاس يا العمل اللي باهري لا نتيجه مقر ضرب ربي تبارك وتعالى يصلى جري يقول وكان بدنا جزاهم الله خيرا لا غمسنا مجموعه الواتساب اسمها اسم اترك اثارا قبل الرحيل حتى يعني العنوانات نسن دمسن الشعارات نسن التماترات نسن اليه يسوفوا لك يقول ما كان اترك اثارك قبل الرحيل شلعي زعما في الله طردني كورتا تموت ديت يعني ورتا تموت في الكرامه مازال طاف ربي تبارك وتعالى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له غير الله يزني صدقة جارية دحب الأعمال إلى الله ما تيجان حب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم أحاديث يعني تقتل أحاديث تنطرونها العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس واللي تنفعهم واللي تقانتي كواسنس نيفيكس باش ينفع يتمات يغنى نكوني ازد الا لا جرح حتى يخت السويت يضال حتى يخت السويت البهايم الا هي سنت لاجر ما نيز لاجر الا الغماس يخت السويت مي يخت السويت بنادم دما لاجر الا يخت السويت كما كي انا مسلم يعني توك لاجر الا الغماس هاي نضل بربي تبارك وتعالى نوفق سمع حب ما يرضى نضل بربي تبارك وتعالى دسني رزق الاخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.